لا مو موجود شيخ، مو موجود. أنا حنسجل الدرس وأرسل لك يا وهاب. شيخنا صوت يوصل، الصوت يوصل. يوصل خلاص. إذا أنا سجل الأخوات ومن طيب من يحسن القراءة من الشباب؟ شيخ صالح. يحسن القراءة يا. ها؟ طيب نقرأ شيخنا. محال مع تعليم، محال مع تعليمهم كل شيء. فراح انا ارجع بشكل عام للموضوع السابق ثم بعد ذلك نكمل القراءة. طبعا السؤال واضح انه انا قلت سابقا ربما احد المرات قلت انه من حلب وهو من حماة. الامر الثاني صيغة السؤال تدل على ان هؤلاء الذين سالوا عندهم علم فليسوا من العوام وانما من اهل العلم. والأمر الثالث يدل على أن الشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية أنه لا عصيته في تلك الفترة وسنه دون 40 سنة حتى تعدى منطقة دمشق ووصل إلى حماة. وهذا يدل على يعني تعلق الناس دائما بمن يدعو إلى الكتاب والسنة. السبب في ذلك وهذا مهم جدا أن الكتاب والسنة موافق للفطرة موافق للعقل، وبالتالي فإن ما يتضمنه الكتاب والسنة إذا عرض على الناس على وجه عرض الكتاب والسنة فإنه يقبل مباشرة ويدخل القلوب وتعقله الأفهام وتدركه العقول بسهولة وبيسر، بخلاف كلام المتكلمين خاصة بما يتعلق بالأسماء والصفات والقدر، وخاصة بما يتعلق أيضا بأمور الغيب كلها. فإن يعني منهج القرآن في عرضه بغاية الوضوح وغاية البيان. فلهذا لما سألوا عن ما يقوله العلماء في هذا الباب من الأسماء والصفات، وألحوا على أن يكون السؤال موجه إلى ابن تيمية، مما يدل على أن هؤلاء السائلين أرادوا أن يفروا من أهل الكلام المتكلمين ومن مناهجهم وطرائقهم، وأن يرجعوا إلى من اشتهر أو شهر عنه أنه يتكلم بما يوافق الكتاب والسنة. ولذلك نحن الآن في هذا الوقت يجب أيضا أن نعرض مسائل الدين على وجه ما جاءت بالقرآن والسنة، وأن نكتفي بذلك في عرضها، ونعود الناس على تلقي خبر الله وخبر رسوله بالإيمان به، الإيمان الجازم المتضمن للتصديق والمتضمن للعمل إن كان هذا الخبر يحتاج إلى عمل. هذا في غاية الأهمية وغاية البيان، في غاية الأهمية أن يبين للناس أن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ ابن تيمية جعله هدى للناس، وأمر نبيه أن يبلغه وقد بلغه، وأمر أن يبينه وقال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول وحده فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهو بلغ وبين، ويبين ما يحتاج إلى بيان، أما الذي لا يحتاج إلى بيان فيكفي فيه تبليغ فقط. فماذا ذكرت لكم سابقا لما قال أن الله خلق السماوات والأرض ما يحتاج إلى بيان، لأن هذا أمر واضح. واضح أمره، واضح بالفطرة بالفطرة السوية والعقل السوي، وواضح أيضا من حيث الألفاظ الدالة على هذه المعاني، فإن خلق معروفة بلغة العرب، والسموات معروفة بلغة العرب، والأرض معروفة بلغة العرب، يعرفون هذه الألفاظ قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما زادهم محمد في هذه الألفاظ إلا بيانا ووضوحا. ولذلك يعني يهمنا هذا التنبيه على أن عرض القرآن والسنة من أعظم أسباب الدعوة ونفوذها إلى قلوب الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن. فهذا القرآن يضمن الحق، وربنا سبحانه وتعالى فطر القلوب على محبة خلق حق الحق، فطر القلوب على محبة الحق من كل جنس ومن كل دين ومن كل فترة. ولذلك إذا عرض القرآن عرضا صحيحا فإن القلوب تقبله، لأن المفطورة على حبه ومعرفته، معرفة الحق أسهل معارف. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أراد أن يبين هذا الجانب، لأن هذا النبي هو آخر الرسل وآخر الأنبياء، وكتابه آخر الكتب، وقد أخبر الله عن كتابه أنه هدى ونور، وأخبر أنه بعث هذا الرسول بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا بد أن يكون النبي قد بلغ هذا الدين كله، وأعظم ما يدخل في الدين الخبر عن الله عز وجل، لأن تتشوف القلوب إلى معرفة هذا الإله الذي يعبدونه، وإن كانت القلوب مفطورة على محبته ومفطورة على التوجه إليه، إلا أنها أيضا تحتاج إلى شيء من المعرفة. فإن كلما ازداد المرء معرفة بشيء زاد حبه، الأحم أن شوقا إليه ومحبة له، كلما تكاثرت فيه صفات الكمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما سنبين أن قلوب العباد، كما ذكر الإسلام تبين أن قلوب العباد ليست بحاجة أعظم من حاجتها لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وذكر أنه من محارب العقل والدين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله السراج المنير، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأمر الناس بالرجوع إليه كما قال سبحانه وتعالى: وأن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا يمكن بعد هذا يقول من المحال أن يكون الرسول الذي جاء بهذا الأمر وجاء بهذا الوصف في حقه ونفسه السراج المنير، وفي حق الكتاب أنه هدى ونور وإيات الناس وإيات الناس، أنه مستحيل يحل العقل أن لا يكون قد بلغهم أهم الأشياء. هذه قضية فطرية. إذا أراد أمير أو رئيس جمهورية أن يتكلم بقضية مهمة لنحو شعبه، فإنه لا بد أن يختار الألفاظ الدالة على ما يريد تماما، بحيث أنه يستوي فيها العالم المتعلم السياسي والعامي، ويكون خطابه بغير الوضوح. والله جل وعلا وله المثل الأعلى أراد أن يهدي الناس، فأنزل كتابه بغاية الوضوح، ثم أمر نبيه بتبليغه، ثم أمر هذا النبي بأن يبينه، ووصف هذا النبي بأنه السراج المنير. ومن شأن السراج أنه ينير ما حوله، السراج المنير في غرفة ينير هذه الغرفة، بحيث بعد ذلك الناس يبصرون ما يحتاجون إليه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله بأنه داعي إلى الله، بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله وسراجا منيرا. وهذه الصفات كلها تدل على أنه لا بد أن يكون بلغ الناس أهم ما يحتاجون إليه. فأيهما أكثر حاجة؟ معرفتهم بالله عز وجل أو معرفتهم بآداب الخلاء. معرفة بالله لا شك أداب الخلاء ممكن أن الإنسان يتوخى الطرق بحكم التجربة والعادة، ولكنه قد لا يعرف الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن كل قوم يسبون مسلكا معينا، ينظفون أنفسهم من هذه الأمور بالطريقة الممكنة، وقد فطر الله سبحانه وتعالى قلوب الناس على ذلك. أما معرفة الله سبحانه وتعالى فلا طريق لها إلا طريق الرسول، إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يترك الطريق الذي ليس للناس طريقا سواه، يجعله ملتبسا مختلطا أو لا يتكلم به ويبين أمور أخرى، وإن كان الناس بحاجة لها لكن حاجتهم بالتالي وبالتأكيد دون الحاجة لمعرفة الله. هذه الحجة حجة قوية جدا. فالنتيجة أن يكون الرسول لابد أنه جاء في الكتاب وجاء في السنة ما يبين الحق في هذه المصادر الإلهية في أسماء الله وصفاته. فإذا تقرر هذا يبني عليها بعد ذلك أمور أخرى في ستأتي إن شاء الله الزوجة. وقد ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بأشياء كثيرة جدا، منها أنه أخبر منها أنه أخبر أنه كما جاء في حديث في رواية ابن ماجه تركتكم على المحجة البيضاء، رواية ابن ماجه تركتكم على البيضاء. والمحجة هنا يعني جاء يا شيخ لك البيضاء هي في الحقيقة وصف لشيء محذوف. البيضاء وصف، البيضاء هي مؤنث الأبيض، والأبيض هو الموصوف بالبياض. إذا فمعنى هناك الشيء الموصوف بالبياض وهو الطريق أو الملة أو المحجة التي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول النبي لأصحابه تركتكم على أمر واضح بين، والشيء الأبيض دائما في غاية الوضوح. وإذا كان ناصع البياض فمعنى ذلك أنه ليس فيه غبش وليس فيه يعني أمور تلتبس على الناس. فوصف ما تركهم عليه وهو على ماذا تركهم؟ البيضاء. البيضاء. أنا قلنا البيضاء. لكن على ماذا تركهم؟ على الحق. كلكم تدرون على شيء. على الحق. تركت فيكم. الكتاب والسنة. أحسنتي. تركهم على الكتاب والسنة. إذا بمعنى هذا أن الكتاب والسنة في غاية الوضوح وغاية البيان. ما تركهم ما يعني ما أورثهم إلا العلم النافع وهو الكتاب والكتاب والسنة. السنة كما قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. لاحظ معي يا أخي في هذه الآية وعلمك ما لم تكن تعلم من أمور الدين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب أولئك ما كان يعلم شيئا من أمور الدين حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وأول ما يدخل في أمور الدين التي ما كان يعلمها الناس ما يتعلق بالله عز وجل، بأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وحقوق الله عز وجل مختصة به. وما هي هذه الحقوق؟ فلذلك إذا انتشر الشرك وقع الناس في الخطأ، إذا انتشر الشرك انتشر الجهالة وقع الناس في الخطأ في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الله عز وجل. ولا بد أن يقع في الخطأ لأن هذه الأمور لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي لا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحوا على جهالة بهذه الأمور فحينئذ لا يمكن أن يهتدوا بهذه المسائل، لأن العقل وحده لا يدل عليها إلا إذا قد يدل على الكليات لكن لا يدل على تفاصيل ومطلوب في هذه المسائل التفاصيل. طيب ثم ذكر ترتب حديث العباد بن سعيد ترتب مع البيضاء لأنها كان يهرها جواج المال لا يزيغ عنها إلا هالك، أي فلا يزيغ عن كتاب السنة إلا هالك. من الذي يزيغ عن كتاب السنة؟ الذي يخالفهم، الذي يأتي برأي يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. السنة ربنا سبحانه وتعالى يقول له يدان، يقول لا ليس لله يدا. هل هذا وافق الكتاب والسنة؟ هل هذا تلا الكتاب والسنة؟ هذا بمعنى تبع. هل هذا تلا الكتاب والسنة؟ الجواب لا. فحينئذ يعني لا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هذا. ثم أخبر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص ما بعث الله من نبي إذا كان حقا عليه. الرواية لا نحفظها من صحيح مسلم إن الله لم يبعث نبيا قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما كان على خير ما يعلمه له. حقا على الأنبياء أن يدلوا أمتهم على خير ما يعلمونه لهم وينذرونهم وينهونهم عن شيء وينذرونهم أنا حافظ وينذرونهم وأخرى وينذرونهم. وكم عندكم أنا؟ منهم وينذرونهم عن شر ما يعلمونه. هذا حق، وما دام حق على الأنبياء فيجب اتباعه. لا، ما دام حق عليهم، ما دام حق على النبي يجب أن يخبروه، يبلغهم ويبينوا، يبلغه هو ويبينه وحقوقه جل وعلا. والضلال والانحراف إنما يقع في هذه الأمور، بل والشرك إنما يقع في هذه الأمور، الإلحاد أو الشرك إنما يقع في هذه الأمور. فمن المحال أن يكون هذا الكتاب أو هذا الرسول الذي وصفناه سابقا بما وصف الله سبحانه وتعالى به محال إلا أن يكون قد بين للمرء هذا الأمر، خاصة أنه يقول أنه كان حق على الأنبياء أن يبلغوا وأن يعلموا الناس خير ما يعلمون. وبعدين ذكر ما رواه أبو ذر وهو حديث في ضعف لكنه مشهور، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طار البلو إلى حي في السماء يدان لك لا يروى علما. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ما رواه الطبراني أيضا ولكن في مسنده ضعف. على كل حال وقال عمر الخطاب طيب يعني خلينا نتكلم نحن ماذا نستفيد إذا كنا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن كل طائر يقلب جناحيه في السماء ذكر لهم منهم علم، ماذا نستفيد نحن؟ نحن ماذا نستفيد من أنه أخبره؟ بعدما وصلت لنا الأخبار إلى أن يصبح الخبر فقط أن النبي بلغ أمته عن أمور كثيرة، بلغ أمته عن أمور كثيرة قد يحتاجون. لكن هل بلغنا هذا الصحابي ما بلغه النبي عن بعض الطيور على الأقرحة المستفيد؟ الجواب لا، ما بلغنا. فلذلك لذلك عن الحديث لم يحتل به العلماء ويحرره، ولذلك يعني جاء في أساليب ماذا؟ رحيم. على كل حال سأل الحديث اللي بعده وقال عمر الخطاب قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. هذا أيضا يبين سعة علم الله عز وجل الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيكون من الناس في حياته في الدنيا وما بعد ذلك إلى أن تنتهي الأمور إلى جنة أو إلى نعم. وحديث الاستفيد له فائدة مهمة جدا وهو أن علم الله محيط بكل شيء وأن الناس لا يعلمون إلا ما علمهم الله من أمور الغيب من أمور الدنيا. أمور الدنيا ممكن الناس يستفيدون على أوروبا وأمريكا يعلمون من الدنيا ما لا نعلم الآن فهذه أمور الدنيا تجي بالتجارب وتجي يعني البحث أما الذي أمر الغيب فهو مستور على الناس يحتاجون إلى معرفته عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلا عن طريق الرسول. ولهذا ذكر عمر لما يذكر هذا الأمر يعني والله أعلم يريد أن يبين أن إذا أردتم أن تعرفوا ما لا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور حتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فحرصوا على ماذا؟ يقول قام فينا رسول الله فحرصوا على ماذا؟ على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن هذه الأمور وعن غيرها. ولذلك يعني أعلم الناس هم الصحابة أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة ثم من جاء بعد من أهل العلم ونقصد أهل العلم أهل الحديث فإن أهل الحديث في زمن الصحابة وفي زمن وبزمن التابعين هم أهل العلم ولا يقربكم بعد ذلك من جاء بعد هذا وقال بأن هناك فقهاء وهناك علماء وهناك كان أهل العلم في ذلك الزمن هم أهل الحديث ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد علمت لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت منك من حرصك على الحديث فدل ذلك على أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي فيه بيان القرآن وفيه بيان القرآن وفيه بيان ما يحتاج الناس إليه في أمور دنيا في أمور دينية. ولذلك جاء في حديث حذيفة وهو نفس معنى هذا الحديث عند ابن الخطاب رواه البخاري في الصحيحين. حديث حذيفة يقول في صحيح مسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه حفظهم من حفظه ونسيهم من نسيه فيقول لدى أخبرنا بكل شيء طبعا أخبرنا بكل شيء يحتاجون إليه وهذه الأخبار من الصحابة من حفظ منهم من لم يحفظ ويروى عن حديث بن حديث آخر أنه عند الفتن وكان من أعلم الناس في الفتن يقول إن إن إن إن يعني الفتن تقع أكون نسيها يقول حتى إذا وقعت عرفتها وتذكرتها تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يعرف أحدكم صاحبه إذا رآه بعد وقت بعد حين فإذا رأيت أحدا مر بك قبل سنوات ثم رأيته مرة أخرى تكون غفلت عنه هذه المدة فإذا رأيته تذكرته وعرفته فيقول الفتن قائل هذه قد تقع ويكون غافل عنها ونسيها فإذا وقعت ذكر ما قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. فهذه أنا ذكر بسجل ما سجل. أنتم مسجلين أنتم؟ زين. ومثل هذا أيضا حديث رواه عمرو الأخطر أيضا هذا كله كان منك شرحي السابقة. حديث رواه عمرو الأخطر أيضا نحو حديث حذيفة. فأخبر بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا إذا فالنبي أخبرهم حتى بالفتن وبأشراط الساعة لأنهم يحتاجون إلى الموقف الصحيح في مثل هذه الأمور ويحتاجون إلى بيان الحق في مثل هذه الأمور التي ربما أنها تأتي ولذلك لما وقعت الفتنة بعد معركة الجمل ومعركة صفين لما وقعت الفتن بعد ذلك لم يدخل فيها أحد من الصحابة. وأما في معركة الجمل فإن الأمر كان مشتبه حتى على بعض الصحابة، وفي معركة حطين وفي معركة صفين كان الأمر مشتبه لأن طرف علي معه حق وطرف معاوية معه حق، ومن هنا هذه المسائل الاجتهادية. ولذلك يعني هؤلاء المتقاتلون من طرف علي من طرف معاوية نقول أمرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين ما نمادكم في بيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أن الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فدل ذلك على أن علي معه حق وأن معاوية معه حق وأن أولى الطائفتين بالحق هم الطائفة التي كانت مع علي رضي الله عنه. هذا ليس به ذم لمعاوية، لكن هذا لا يعني أن جيش معاوية وربما أيضا جيش علي معه ناس أصحاب أحواء، هذا لا يعني، لكن العبرة بقائد الجيش ومن معه وأعوانه أو الكثرة الكثرة، فهؤلاء كلهم إن شاء الله يعني أراد الحق، فهم إما مجتهد وله أجران وإما مصيب وله أجران وإما مجتهد مخطئ وله أجر واحد، وأمرهم الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول وحال مع التعليم كل شيء له فيه منبع بالدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه في أسنان ما يعقلونه في قلوب، لأن القضية قضية واضحة يعني. وهذه المجادلة الحسنة أن يختار المجادل أوثق الطرق وأسلم وأحسن أساليب في إقناع الخصم، فهو يريد أن يبين لهؤلاء السائرين الحجة ويبين لهم الطريقة التي يحتجون بها على من خالفه. وحال أن يكون هذا الكتاب وهذا الرسول الذي علم الناس كل شيء في أمور دينهم أن يترك أمر ما يقولون في أسئلتهم وما يعتقدون في قلوبهم ملتبسا على الناس، مع أنه علمهم أمور عن الطيور أو أخبرهم بأمور من أمور الدنيا ربما ستأتي بعد زمن وربما لا تدركهم أصلا لأنه تدرك الذين من بعدهم، فكيف يعتني ببيان الأمور التي خطرها قليل ويترك الأمر الأهم؟ هذا محال. إيش معنى محال؟ ممتنع عقلا وفطرة وعادة يمتنع. ثم قبل هذا خلاص الدعوة إلى أن قال، ثم من المحال أيضا إذا لا بد أن يكون إذا القضية الأولى نصل لها، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذه أول قضية بينها البيان الثامن الكامل الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. ويقول لماذا؟ يقول لأنه بين لهم أمور الدين كلها حتى كما ذكرنا موضوع أداب قضاء الحاجة بينها لهم. وذكر سلمان بن كما بسنة مسلم قال أجل لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغاية ضربين ونهانا نسجم مثلا هذا من غدا التحجار ونحو ذلك، فبين لهم ما بينه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المحل أن يترك هذا الباب ملتبسا؟ فما دام اعتنى بالأمور التي هي خطرها قليل وإن كانت مهمة، فإذن عنايته ببيان الأمور الأهم ومن باب أولى. فلا بد أن يكون قد تم البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من النقطة الأولى. النقطة الثانية في المقالة من المحال، عفوا قبل هذا بل هذا قرأت الدعوة النبوية وزمت الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسلك من إيمان، مسكة يعني أدنى بقية أو أدنى شيء أو أقل شيء من إيمان ومن إيمان وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. وقع على غاية التمام تمام واضح. الآن إلى يقرأ ثم إذا كان. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته. حسبك. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، ذلك الشر إلى ماذا؟ بيان. أنتم طلاب علم، طالبات علم، لابد أفهم الضمائر تعود على ماذا عشان أفهم الضمائر. تمام، غاية التمام بالتوضيح. بالهذا خلاصة الدعوة وزبدة الرسالة لي، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مشكة في الإيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الأمر قد وقع من الرسول على غاية تمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك، أي وقع ماذا؟ لا يكون قد بين. بين هذا الباب. ما يقول الناس في أسماءهم يعتقدونهم يقولون بأسماء الله وصفاته. وقع على ماذا؟ طيب تمام. أتم؟ صحيح. أقرأ الحاشية. أي كتاب؟ رقم 6 مكتوب عندك. السلام عليكم. قال لو فرض أنه لم يقع منه البيان، فإنه يستحيل على الصحابة التقصير بذلك، إذ هم خير أمتي. لا لا لا، اسمح لي. يقول لو فرض أنه لم يقع منه البيان، هل هذا مناسب للحاشية؟ لا، هل مناسب للحاشية؟ الحاشية يقول من محال أنه إلا أن يوقع البيان، فلماذا تفترض أنه لم يقع؟ واضح؟ وهو ظن المحقق أن مقصود شيخ الإسلام تيمية أنه إذا لم يقع هذا الشيء فيمتنع عن الصحابة أنهم يسكتون، والكلام هذا كان خطأ، بل نقول هنا أنه وقع البيان كما أخبر، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لا بد أن يكون قد وقع من النبي البيان، وبيان على أتم البيان وأحسن الفاظ ووضحها بحيث أنه ترك الناس ولا إشكال عنده من الإشكال. فهذا التعليق ماذا؟ غير مناسب. ثم قال: فمن المحال، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو لم يصدقوا. فمن محال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين. خير أمته يشير إلى من؟ الصحابة الذين قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون والآخرون والأنصار الذين تبعوهم وهؤلاء أفضلهم. وأما جملة الصحابة فقال فيها أن المسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلون ثم الذين يلون، هذا في حديث ابن مسعود، وفي حديث عمر بن الحصين: خير أمتي قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. ثم يقول عمر بن الحصين: فلا أدري ذكر بعد ذلك قرنين أو ثلاث، بعد قرنين قرنين أو ثلاث. وأكثر أهل العلم على أن القرن المقصود به مجموعة من الناس اجتمعوا على أمر من الأمور، بينهم أمر مشترك يشتركون فيه. فقام النبي هم الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وتابعوه وماتوا على ملته ودينه. هذا وهؤلاء ذكر أن سبقهم خير القرون، وذكرهم خير الناس، خير يعني خير القرون. أنا أفهم منها خير القرون بمعنى أنهم خير مجموعة من ناس اجتمعوا على أمر من الأمور، وخير الناس بمعنى أنهم خير الناس طرا، فليس هناك أفضل من الصحابة. وكلمة خير الناس المقصود ما قال أبو بكر أو عمر أو عثمان، قال المجموع خير الناس قرني، فدل ذلك على أن هؤلاء الناس هذا القرن هو خير الناس، هذه المجموعة الصحابة هم خير الناس، هم خير أصحاب الأنبياء جميعا. ليس في الأنبياء نبي له من الأصحاب خير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا في هذه الأمة من يكون، فإذا كان هؤلاء هم خير الناس فالاحتمالين يقول الشيخ الإسلام تيمية محال، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب الذي هو باب ما يتعلق بمعرفة. أنا عندي هذا الشيخ اللي هو هذا يقول لي ماشي، يقول من المحال أن يكون خير القرون قصر بهذا الباب الذي هو أعظم أعظم أبواب الدين، فكيف يكون لهم خير القرون وقد قصروا بهذا هذا لا يتناسب. فلا يكون خير القرون إلا إذا كانوا خير الناس في أهم الأبواب على الأقل، إذا لم يكونوا خير الناس في كل أبواب الدين وهم خير الناس في كل أبواب الدين. لكن المقصود هنا هذا الباب متعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، واضح؟ إذا كانوا إذا كان خير القرون مقصرين قصروا بهذا الباب، التقصيرات من جهتين، الجهة الأولى إما أن يكون زادوا على هذا الباب زيادات، وهذه الزيادات لا بد أن تكون زيادات على بيان الله وبيان الله وبيان رسوله، فلا بد أن تكون تفسير ابتداء خطأ، لأن هذه أمور غيبية من يعلمونها، أو قصروا فيه ناقصين، يعني ما أمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا في القرآن ولا في السنة. وهذا يمتنع أن يكون أحد من الناس يوصف بأنه خير الناس ثم يقصر بهذا الباب إما بزيادة عليه أو بنقصان منه. إذا فلا بد أن يكون الصحابة قد جاءوا بهذا الباب وفق ما جاء بالكتاب وما جاء به السنة، وقد اتبعوا بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم خير الناس، لأن النبي وصفهم بأنهم خير الناس. والله جل وعلا ذكر في سورة الأنفال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف يرضى عنهم جل وعلا وقد يكون هذا احتمال طبعا وهو غير واحد لا يرضى، غير العبارة أحسن، لا يرضى عنهم إلا إذا كانوا في هذا الباب وغيرهم من أبواب الدين جاءوا بإحسان بأحسن أقوال والأفعال. ولذلك ما أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين يفضل الصحابة بشيء. قد يكون بعض الناس أكثر عمل، لكن لا يدل على أنه أكثر عمل أنه أفضل أو خير. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال به لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم أو نصيبه ما تقبل من أحدهم، فهذا بدلالة على أن فضل الصحابة السابقين على الصحابة اللاحقين لهم، وهم صحابة واشتركوا في الصحبة، لكن فضل السابق لا يمكن أن يلحقه المتأخر من الصحابة، فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ إذن فنفهم هنا أن الصحابة لا بد أن يكونوا في هذا الباب قد علموا الحق ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، علموه في أنفسهم. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب ثم أحسن الله قال رحمه الله ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك بس عشان نفهم يقول الحجه الثانيه يعني يقول او الثالث يقول من المحال ايضا ان تكون القرون الفاضله وهي قرن النبي صلى الله عليه وسلم فالقرن الذي يلونهم هو قرن التابعين الذين عاشوا الصحابه وعاشوا معهم والقرن الذي يلونهم هو خير القرون وهو قرن اتباع التابعين هذه القرون كانت السنه قائمه مشهوره وحتى وان ظهر الشيء من البدع في وقت عصر الصحابه من بدعه الخوارج بدعه الرافضة ثم بعد ذلك بدأت المرجئة والقدرية ثم بدأت الجهمية حتى ظهرت هذه الأمور في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر كبار التابعين حتى ما ظهرت فإنها كانت مغمورة مغموسة والعلم المنتشر وعلم الحق الكتاب والسنة يكون من المحال أن يكون هؤلاء هذه القرون كانوا غير عالمين يقول من المحال أن يكونوا غير عالمين إذن هم عالمين هم عالمين هم عالمون وغير قائلين من المحال أن يكونوا غير قائلين إذن هم إذا ماذا قائلون إذن عالمون بالحق وقائلون بالحق في عصر الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لا بد أن يكونوا عالمين ولا بد أن يكونوا قائلين بالحق وهذا هو الواضح طيب يقول من المحال أن يكونوا غير عالمين لماذا؟ لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي أثنى علي الله أثنى على الصحابة وأثنى على التابعين لهم صح بإحسان وأدنى الله لواتنا النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه وعلى القرن الذي يليه وعلى القرن الذي بعده هذا الثناء من النبي صلوات الله وسلامه عليه يدل على أن هذه القرون كانت على الحق كانوا عالمين بالحق وقائلين بالحق عالمين بالحق وقائلين بالحق ومحال أن يثني النبي ثناء مجملا على هؤلاء ويكونوا مقصرين بالحق إما زائدين أو ناقص واضح؟ طيب يقول لأن ضد ذلك لماذا قلنا أنه من المحال إلا أن يكونوا عالمين وقائلين من المحال أن يكونوا غير عالمين أي يجب أن يكونوا عالمين ويجب أن يكونوا قائلين لماذا قلنا يجب أن يكونوا عالمين يجب أن يكونوا قائلين قال لأن ضد ذلك ضد العلم عدم العلم وضد القول عدم القول عدم العلم هو الجهل وعدم القول هو الكتمان فهل يقال أن الصحابة أولا كانوا جاهلين الجواب لا هل يقال أن الصحابة أنهم كانوا عالمين ولكن كانوا كاذبين لا مستحيل لأن الله جل وعلا أمر أن الله أثنى على الصحابة والثناء عليهم دلالة على أنهم لهم أقوال سديدة وأفعال حميدة وأعظم الأقوال هي أقوالهم بما يتعلم نقلوا لنا الكتاب ونقلوا لنا السنة والكتاب والسنة كلاهما مضمن لأوصاف الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن ينقلوا كلام الله وكلام رسوله ومع ذلك يقولون جاهلين بكلام الله وكلام الرسول أو يقولون الصحابة غير قائلين بل تبليغهم الكتاب والسنة دليل على أنهم عالمين وقائلين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول أي عدم العلم وعدم عدم العلم الجهل وعدم القول الكتمان وقد يعني نقول يقال قد احتمال آخر أن يكون عادي من الكاتبين نقول هذا أيضا من المحال وإما اعتقادنا ضد الحق إذا لم يكونوا عالمين إما أن يكونوا جاهلين وإما أن يكونوا اعتقدوا نغيض الحق الجاهل هو الذي لا يعلم الأمر فلا يدري الصواب من الخطأ. ما يدري. فهل الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين كانوا على هذه الحالة جاهلين؟ إما أن يكونوا عالمين أو يكونوا جاهلين أو يكونوا معتقدين غير الحق. ثلاثة احتمالات، إما أن يكونوا ماذا؟ عالمين أو يكونوا جاهلين أو يكونوا معتقدوا غير الحق، اعتقدوا الباطل بغض الحق. وقلنا أنه من المحال أن يكونوا غير عالمين. لماذا؟ لأن هذه كلها ممتنعة في حق الصحابة الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم الله وسلم، وفي حق التابعين لأن النبي أثنى عليهم وثناء النبي عليهم يدل على أنهم داخلين في قوله سبحانه وتعالى لقد رضي السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فهي شاملة للصحابة وتشمل كل من يأتي من بعد الصحابة ممن يتبع الصحابة بإحسان، وكلاهما ممتنع أي يمتنع عدم العلم الذي هو الجهل، ويمتنع اعتقاد الباطل أيضا الذي هو عدم الذي هو اعتقاد من غض الحق. وأيضا خلاف الصدق، هل يكون الصحابة قد بلغوا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع يبين أنهم نقلوا الأخبار التي جاءت بها، نقلوا القرآن كله، فهم موافقين لمن؟ للقرآن. الأمر الثاني أنهم نقلوا السنة، وليس في السنة شيئا يخالف القرآن. فإذا أكيد بالتأكيد أنهم يمتنع أن يكونوا قائلين خلاف صدق خلاف الصدق، لأن الصدق هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة كما قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل حديث ومن أصدق من الله قيل قيل. وكلاهما ممتنع. ما هو الممتنع؟ عدم العلم والقول أو اعتقاد الباطل وقول خلاف الصدق اللي هو الكذب. لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى إما أن تكون صدق وإما أن تكون كذب. فمن وصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله فهذا قال قول الصدق، ومن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وصف الله سبحانه وتعالى بخلاف ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فهذا هو واضح؟ الآن يعني يرجع بعد ذلك ويقول لماذا يمتنع وكلاهما ممتنع، ثم قال أما الأول صلى الله عليه وسلم رحمه الله أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث أما الأول ما هو الأول عدم العلم والقول، عدم العلم وعدم القول، إما الجهل أو الكتمان واضح؟ لأن إذا قلنا عدم القول الذي هو الكتمان يكون عدم الحق ولا وكتب، وأما الجهل فهو الجهل. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطالب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليس تفكير الإسلام دقيق في ألفاظه. ولذلك أنا أرجو من كل طالب ومن كل طالبة أن يتعلم هذا ليس عندنا الجانب الأول هو بعد يعني هذا الباب ما يتعلق بسم الله وصفحك، والجانب الثاني أن نتعرف على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض المسألة ودقة ألفاظه واستعماله للألفاظ واحترازه عن كل ما يمكن أن يدخل عليه داخل يشوش على الناس. ولهذا لما ذكر هنا يعني امتناع القضيتين السابقتين الآن يستدل لهما، ولا بد أن يذكر الدليل العقلي الذي يحج به غيره. قل يمتنع أن يمتنع عن الصحابة أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين، أي يجب أن يكونوا ماذا؟ عالمين وقائلين بالحق. ويمتنع أن يكونوا ضد ذلك، أن يكون عادلين، يمتنع أن يكونوا يعني جاهلين وأنهم كاذبين، أو يمتنع أن يكون قالوا ضد الحق أو قالوا خلاف الصدق. أما الأول قول يقول بأن أي إنسان في قلبه أدنى حياة وهو يعلم بما أخبر الله به جل وعلا من أسمائه وصفاته، يجب أن يكون طلبه لمعرفة هذه الأمور أولى من كل طلب. لما؟ لأن هذه الأمور هي أهم شيء يحتاجه الإنسان في حياته. هو يريد أن يتدين الله عز وجل، فأيهما أولى أن تعرف؟ الطريق الموصل لك لله عز وجل، أو أن تعرف الله عز وجل؟ لا بد أن تعرف الله عز وجل. فإذا عظمت الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، سهل عليك بعد ذلك أن تسلك الطريق الذي شرعه لك. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن معرفة هذا الباب يجب أن تكون أكبر مقاصد من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم. ومعلوم أن الصحابة كانت قلوبهم حية وطلبهم للعلم أشد من طلب غيرهم، فلذلك يجب أن يكون حرصهم على هذا الأمر أولى من حرص غيرهم، أولى من حرصهم على غيرهم من الأمور. ولهذا قال وأعرض طلع أحد بيان ما ينبغي اعتقاده، لأن ما ينبغي اعتقاده ما ينبغي معرفته واليقين به من أسماء الله وصفاته متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما يتعلق بذات الله يجب أن يكون هو محل العناية الأولى لكل طالب علم. ومعلم أن الصحابة هم أولى الناس طلبا للعلم لما فيه من منافع لهم في الدنيا والآخرة، فيكون حرصهم على هذا الباب أولى من حرص غيره. ثم قال ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين من أول لحظة أن تكلمت عن الاعتقاد، فلا يظن أحد أنني أنا أدخل في الاعتقاد كيفية الصفات وكيفية الرب سبحانه وتعالى، وإنما مجرد تصديق الأخبار التي جاء بها القرآن، جاء بها السنة التي تدل على معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته دون معرفة الكيفية. فإن معرفة الكيفية لا تتم إلا إذا وصفت لك وصفا دقيقا للكيفية، وهذا لم يحصل لا في الكتاب ولا في السنة، أو أنت أو أنا أو غيرنا رأى الله عز وجل ولم يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وحينئذ فلا يمكن معرفة كيفية الله عز وجل، لا يمكن معرفة كيفية الرب ذات الله عز وجل. فإذا جهلت ذاته فمن باب أولى أن تجهل كيفية صفاته. إذا جهلت كيفية ذات الله عز وجل فبالتالي تجهل كيفية الصفات. كذلك وأنا دائما أذكر للطلبة وأذكر الطالبات هذا المثال اللي يعني وأقول لهم جميعا أن لو واحد حدثنا وقال لنا أن أنا رأيت حيوانا في أستراليا أو في أي مكان آخر في أفريقيا يمشي على ثلاثة أرجل، حيوان يمشي على ثلاثة أرجل، وهذا الذي أخبرك هذا الخبر وأخبرك هذا الخبر صادق ما تعلم عنه إلا الصدق، فيجب عليك أن تصدق خبر وتصدق بأن هناك حيوان في أستراليا يمشي على ثلاثة أرجل. ثم إذا رحت تحدث أمك أو أباك أو صديقك فقال لك هذا أو ذاك أو تلك، كيف يمشي على ثلاثة أرجل؟ لا فماذا تقول لهم؟ لا. تقول الشخص اللي أخبرنا أخبرنا أنه يمشي، ولكن لم يخبرنا كيف يمشي. أخبرنا أنه رآه يمشي، لكن لم يخبرنا كيف يمشي. فأنت حينئذ عرفت الصبة أنه حيوان وأنه يمشي وأنه على ثلاثة مشي وعلى ثلاثة أرض. عرفت كم أمر؟ ثلاثة. حيوان وأنه يمشي. يمشي الحيوان معروف، يعني جنس الحيوان معروف من به حياة، ويمشي جنس المشي معروف، معروف عندنا، وعلى ثلاثة أرجل الأرجل معروفة عندنا، لكن الكيفية على ثلاثة ما رأينا حيوان نمشي على ثلاثة أرجل. رأينا يمشي على اثنين، يمشي على أكثر من أربع، لكن على ثلاثة ما رأينا. فيبقى حينئذ جهل، عدم معرفة. هذا الجهل يسببه عدم الدليل أو عدم البيان من المتكلم. المتكلم أخبرنا أنه يمشي ولم يخبرنا عن هل عدم علمنا بكيفية المشي يرجع بالسلب وتكذيب المخبر؟ لا. جوابنا ما أخبرنا. فنحن نؤمن بالله عز وجل ونعتقد ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، وإن كنا لا نعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته. واضح؟ طيب، ارجع المثال اللي قلته قبل شوي. قال حيوان، هل وصف كيفية الحيوان؟ لا. وهل وصف كيفية المشي؟ لا. فاحنا عرفنا انه حيوان، ما هي كيفيته؟ ما ندري. هل هو مثل الاسد، مثل الضبع، مثل الجمل، مثل الانسان، مثل القرد؟ ما ندري. وهذه كيفيات ماذا؟ معهوده لنا، عرفناها وشفناها نحن، لكن اخبرنا انه حيوان. فالاسد حيوان، ولا القرد حيوان، والإنسان يقال عنه حيوان في باب يعني الكلام، والزرافة حيوان، كلها، والسمك حيوان، والطير حيوان، ولكن مع ذلك هذه حيوانات ماذا؟ أجناس مختلفة بكيفيات ذواتها، وينطبق عليها الوصف بأنها حيوان. حيوان ويكتب على الوصف بأنها تمشي مع الطيور والأسماك. طيب، وهذا معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الفطرة الوجدية يعني ما يجده في الإنسان بنفسه، أن من كان في قلبه أدنى مسكة أو أدنى حياة وطلب علم، لا بد أن يكون عنيته بطلب ما يتألق بأسماء الله وصفاته أولى من غيره. إنه من الفلسفي وما أترسبها يعتني بأشياء ما تنفعه. وهذا للأسف الشديد كثير من الناس الآن لما تنقل له خبر أو تنقل له أمر معين، يترك الخبر اللي أنت تكلمه عنه أو الموضوع الأصلي، ويسألك عن أشياء لو ما حدثت بها ولو أنه مات وما عرفها ما تضر. هذا يدل على أنه يتلقى أمور تلقي ضعيف وفهمه ناقص. أما الإنسان يعني العاقل فهو يعتني بما أخبر، وأما ما لم يخبر عنه يسكت عنه حتى يخبر عنه. واضح؟ فلهذا قال هنا وليس التنفس الصحيحة إلى شيء أشبق منها إلى معرفة هذا الأمر، خاصة أنهم أخبروا به. وهذا أمر من الفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع القيامة هذا المقتضي؟ المقتضي يعني الحالة التي عليها هؤلاء الناس أو هذا الإنسان، أن في هذه الحياة وطرف علم في قلبه، كيف يترك أجل الأمور وأهم الأمور وأنفع الأمور له لا يتعلمها أو لا يحرص عليها؟ فالواجب حينئذ أن يكون قد تعلمها وعرفها. الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه. مقتضاه يعني أن يعني كونهم يعني هؤلاء الصحابة كونهم أهل قلوب حية وكونهم أهل طلب علم، وكون معرفة الله سبحانه وتعالى أسمى المعارف وأجل المعارف وحاجتهم إليها ضرورية، يقتضي ذلك هذه الحال منهم، وهذه الحال من معرفة الله عز وجل يقتضي أن يكون حرصهم على معرفة الله أكثر. ولهذا هذا المقتضي حالتهم التي هم عليها، وحالة ووصف ما هم بحاجة إليه من علم الله عز وجل، والمقتضى هو هذا الأمر الذي يعني نفع أن لا يكون قد تحقق لهم. إذا فلا بد أن يكون الصحابة الظالم قد قالوا بالحق، قد علموا الحق وقالوا، أن دخل مقتضاه في أولئك السادة في مجموعة عصوره. السادة يعني هو قد يكون تكلم هنا عن التابعين، عن الصحابة، عن التابعين وأتباع التابعين. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشد إعراضا عن الله عز وجل، يعني أشد الناس إعراضا عن الله عز وجل. قد لا وافق ابن تيمية في هذا الكلام. ليش؟ لأن كثير من الناس الآن موصوف بأنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر أصلا بالله عز وجل، وعنده علم، عنده عالم في الذرة وعالم في كذا. وإذا قلنا إذا قلنا قلبه حي، فهؤلاء علماء الذرة في أمريكا أو روسيا في الواقع أن قلوبهم حية، حياة طبيعية، أما حياة الإيمان فهي خالية منها. فإذا أردنا أنه فإذا يعني أريد أن يكون أبلد الخلق وأشد معراضا عن الله مع أن فيه حياة وهو إيمان بالله عز وجل، فهذا الذي فيه إيمان بالله عز وجل لا بد أن يكون على الأقل عنده عناية بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. أنا أشوف الأخوات وأيضا الأخوة ربما أنهم يعني انتهى الوقت تقريبا. ننتهي عند هنا. لا يكاد يقع في أبلد الخلق وشد معرضا عن الله وأعظمهم إكباما على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ ألا يمكن أن يقع في أولئك تخلف هذا المقتضى وهو العلم بالله أجل وأسماء وصفاته؟ لا يمكن أن يتخلف مع أن قلوبهم فيها الحياة وفيها طلب العلم، فيكون أحيانا طلب العلم دافع إلى أن يتحقق هذا المقتضى وهو معرفتهم بالله عجل وأسمائه وصفاته. نقف عنده. وأما كونهم نكمل هذه المحاضرة القادمة.